أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أنيك حارض الزيمة أنتم جيدون نفرغات رغم الله يمسلمن يعني هيان الظروف نعمر تمجيدا تمجيدا الصيف ديس كليماتيزور تجرزي الشوفاج سخان والتنجم ده تقيم السفرت الدور نصق الشبي تمجيدا تقيم تشبرت نكتان هامي سخان تيلا تمجيدا بشيخ نعمر تمجيدا وإنما كان تعمر ويدان تعمر الطرفة تعمر ديكيات تعمر الصطاد إما الكرة الهوائية أو الكرة الحديدية حقيقة ديكين شاي لن يحير ديكين شاي هو عادي هو طبيعي هو الشيء كامل يعني يس كامل لك أنا نحكم ديما ننو تجارين كان غابت النو تجارة النو التعليم النو دواني اللي كانوا مكلفين ما بين المغرب والعشاء يمسلم بها ديباين تمجيدا تمجيدا تمجيدا قام تمجيدا صمت غفص السولة حمات لا ما شاء الله يتريح دبرك إما أتسل دي الدرس إما أتسل دي القرآن إما تعزم دي القرآن أبتقى على الشلاحية الملائكة تدعو لك وتستغفر لك غير توس من نشت غير تونيس من نشت ملائكة الأبرار الأطهار إلى الدعوة تنس المستجابة يدعو لك ما دمت في مصلاك في تمجيدة ملائكة الأبرار تدعو لك بالرحمة وبالمغفرة وبكل خير. لكان سؤال يقن الموضوع مهم جدا موضوع اللين والرفق اللين والرفق نبين سيول حصة ثاني سيول سنك حصة نسيول نبين مجالات مجالات الرفق الرفق واللين مع النفس مع بنادم إيمانس كيفاش لا يرفق بنفسه الرفق السدنان إما دمما نض زوجة نض تيزدنان كل الرفق بالأطفال تروانا كيفاش نوجه كيفاش نرافق كيفاش نمحاور معاسا كيفاش نكون الأصحاب نصن الأصدقاء نصن أن نرفق في معاملتهم والرفق واللين في المعاملة مع الناس يشريك الصنع مع المعالم الجواري الأرحام كل موظفين موظفين في نفس العمل كل كذلك الرفق بالحيوان حتى الحيوان يحتاج إلى رفق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة لنا في الرحمة بالحيوان والرسول قدوة لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إذن استعمال اللين في جميع المجالات عندني تقدمنا وضع الله استعمال اللين في القول والفعل أول أن يكون أول لين لطيف رفيق يؤثر يتعود غلولا ويتغير والأعمال كذلك الرفق في الأعمال يكون هين مع أيت مسيح مسلم أشداء على الكفار رحماء رحماء بينهم الرحمة من المفروض أتكون جالي مسلم جال مؤمنين هو دي يكون العكس وربي سبحانه وتعالى يمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنشني بالتبع أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إذن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة كذلك نبين كيفاش الله ربي سبحانه وتعالى إنا سيدنا موسى معي وسهارون إلا نصزواني فرعون الذي علا في الأرض وطغى يعمل يقل منكر يجيت أغرس مبورس أسوى كان طارت نرقب فلسطين مثلا في غزة طروا يعني أطفال وأولاد يمكن سي 10 سنين الوداي العامين اللي سبقوا سليارن لن تعدبا يعني توانغان تبجنسن تفصلوا عن أبدانهم إفاسنسن واللي نسقنديسن يعني حقيقة دي قنشة يعني يعني دي قن الطغيان يروس يغلب الطغيان فرعون رغم هذا الطغيان ربي سبحانه وتعالى يمر سيدنا موسى وسيدنا هارون يمرتني لنا السولين قولا لينا فقولا له لفرعون الذي على في الأرض وطغى فسادا يذبح الأبناء ويستحي النساء ويستعبد الرجال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أبت ولدي ولتيوي يعني اللطف الرفق ولدي وين ولتيوي شدة الغلط أبدا خاصة في المعاملة خاصة في المعاملة مع طروانا مع الجوارينا مع الأرحامنا يتقدم نض كلام كثير في هذا الموضوع نسول الآيات الواردة في هذا ننتقل إلى الحديث الحديث الوارد في هذا المجال في الرفق واللين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لابد إذا منيني أم المؤمنين أنيني رضي الله عنها وش قال عائشة أمت الوتمس نغتيس تخدمتس عائشة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن بتينا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف التود توحدي الحسنى ولا وحدي الدعوة بحكمة التود جار ونتوي العنف وحماق وخبا سبيتا دعايريتا وهكذا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف نتيجة دواسي خزر بتابع إذن دحماق إذن تسبين الرجل درجاز صار عايز تزقى في طرواس تزقى في العيل في الجواريس في الصناع فواسي تساقو دسنا واسي أنت ولو جار سليم كان يتزقى يقرأ أزقين يدياوي دواسي يخز باش كدير نام دو جلس أزقى عندي شمر صوص يعني باش كام دو جلس أديدل يعطي الرفق يعطي أكثر مما يعطي العنف وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الحديث وذاتا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إن عليك بالرفق اتخطبنا اتخطب الصحابة وقتني اتخطبنا بالتبع الرسول اللي خسدي عاش ديما وإنما الحديث لا يعاش إلا موجود بيننا يتلى ويذكر ويقرأ ويؤلف فلهذا معنى أنبت الرسول صلى الله عليه وسلم معان غما وليس ولما صارين نعزم يقل الحديث صارين نعزم يكتليت ربي ليس ولما أدنص حضرمه عشان يا أيها الذين آمنوا وش تم الزوخت ارزموا لك لأخساش يشيقين الأمر باش كتنفذ ليش أخساش يشيقين النهي باش كتجتنبذ وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ساغانيني شايد زما سنسل سمعا وطاعة وتطبيق إنك عليك بالرفق في أي مجال وأنا أحدد المجال أي مجال عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه أتزين ولا ينزع يعني الرفق ينزع من شيء إلا شانه أتسقبح أدلو لبه أدلو دشتين أدلو دلعيب عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء أي شيء أي معاملة أي قول أي تصرف أي سلوك لا يكون في شيء إلا زانها تزين يعني قل حد يزيني ما نسي قل اللباس نسي قل العطر نسي قل تحفيفة نسي قل شاموني ولا ينزع من شيء إلا شانها بتا يعني قل عمل يجلس الرفق يقول دشتم ولبهي معيب وعن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفقة يحرم الخير كله ما كله وسير يحرم تربيس الرفق ديما والز دزقد وحمق وخبض وشنف وني لا يحرم تربي من جميع الخير الخير كله كاع ما يلاق الخير الا يتمنع عسيس من يحرم الرفق يحرم الخير كله يعني ويتفق سيسي قن الخير واللي تاخذ غير النتيجه مفرحه لا في عمله ولا في قوله ولا شيء ان المتنبي ان سبت لي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليتخلق بهذه الاخلاق ولا يساوي معنا ذنيه الرسول صلى الله عليه وسلم من زكاه زكاه ربي سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم ولا يصدر من صاحب الخلق العظيم الا الخلق العظيم صادق قال قال الخلق تجم خطر عظيم إذن يحرم الرفق وستحرم الرفق تحرم كل ما يلي يقل الخير وعن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه يقد عصي الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يسودي وليك قاسح والخشعة والتحس لا أرأف تتكل ستي ساعة ساعة تسندون الأسئلة من بعد ميدن إلى انتهت الماس لأخر تنسن يعني خصنا السمعين نرسين العمل نسبتها عشان مثلا عزم القرآن قاعد تحس يقل خشوع تحس يقل شرع مثلا نغض ظل غادينا الله أكبر خلاص تونجيم تكويت لا تجارتك ولا عمليك ولا سعزميك قاعد يمدو تشاليك يمكن دومينو يمكن الكارتاد يمكن البالون يمكن أي شيء آخر عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه وليك قاسح والخشعة والتغرطة والتحسر تسنى وشي سلتني شعاتني يج الذي كنت سبب نولي ينولس كان سول على اللين إن أردت أن يلين قلبك أبا تخصد أول تشديليان تعيدي قاسح من شي تشتكيد هتجتلتني شعات فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم وأطعم الطعام أطعم المسكين أمسكين يقول حدق الليل فقير محتاج وليوض وما أكثرهم في هذه السنوات الأخيرة بعد كورونا فقر احتياج فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم مسح تبجناش تبجناس اليتيم سقطع زاوتش أنا فوستش فوزاونت بجناس ليتيم ليتيم دمانيو عندوني لا يفقد بابس انت ضمزان دون البلوغ هو 20 عام من غرس 15 عام خاطي معنا ضمزان دولي بليغ عامين 3 4 5 7 الجبلة قاع يسمى يتيم أيوة. ولقد دعا الإسلام إلى الالتزام بالرفق واللين وحث المؤمنين على التخلق بهما الإسلام لا يدعو ويأمر ويحث يمسل من إلا ندلت زمن بالرفق واللين في المعاملة نعزمين لا يتنطروا أشداء على الكفار رحماء بينهم تدليت القرآن يجب أن نشخصها يجب أن نخضعها للواقع تنطبق في حياتنا إذن الالتزام بالرفق واللين وحث المؤمنين على التخلق سواء الأخلاق والرفق واللين في جميع الأمور والأحوال في جميع في الأقوال نغي في الأعمال نغي في بعض الحالات لا في جميع الأحوال وجميع الأمور مع إيمان شاب ندم تقدم نادي أول في هذا الموضوع مع مدة يتلت عشرة تقدم نادي أول في هذا الموضوع من شيء لا يعتبر الرفق واللين من أجل الأخلاق سي الأخلاق وحدين حقيقة ساعتها فتقين حد دمو لين رفيق هذه تفولتش التخصد التمعامل دمعاس يعني تستحلي تستحليد لأوقات يصدق داعد معاس ساعة ساعتين نغجار نغودون ميمي رفيق شفيق لين لين. إذن خاصة واسي مسؤول عند الرئيس عند الوزير عند المدير عند رئيس عند مسير شركة وسيلة أنا مسؤول معلم بالنسبة للتلاميذ أيوة البابا بالنسبة للطروة مسؤول يتحلى بهذا الخلق الطيب عند بتا الرفق واللين. ولكن أدت خنفهم قش هذا العكس الرفق واللين هو المعنى واموني ضد الضعف يعني باب الصاد ضعف عدم استخدام العنف والشدة أبدا لا عنف ولا شدة في حياته قاع أبدا خاطي ضمه هناك أحوال معينة ضم بعد موشان يزم تسبيند يعني شجاعتك نلقوتك نغوالك خاصة ستخذر المنكر مثلا يجاهر به هناك من يجهر بالمنكر تخزر ديك حد مثلا تنوبيني مسلما بطاقت وتنبد شاقور المارتو نتكادو نلوح نتعاط نرز نشتا تنو بالمد النزجاج يعني تقعد عمونا يعني متحمقة تين راسو صلى الله عليه وسلم يمرا نغبي الليني والرفق يلا خاطي وهو ضمو تلقى بدل منكر يجاهر به يجب أن تنهى وتغيره. إذن صغانين اللين والرفق لا يعني ذلك الضعف عدم استخدام العنف والشدة في أحوال معينة أحوال معينة يجب فيه العنف نطرنا أشدة على الكفار هاتين تتقاردي اللين اللين خاصة لكنا اللين ولا مع الكفار لا أشدة على الكفار رحماء بينهم. إذن يعني اللين لين الجانب واللطف في الكلام والسهولة وتجنب استخدام القوة والشدة في غير محلها أي دول موضوع الله كان سوال في اللين والرفق والاستعمال الشدة دل غلظة دل قوة دل زقة دل عنف في غير موضعه بعد نشاول استاهل قعمه مثلا تقول يحمق قاسن ويستاهل قعمه ويستاهل قعمه وذن ومليكفة مثلا يقولون زق أنا يقولون وحمق يجاوز الحد يعني ونين كان ننهى عن هذا مدى بينا نغيره ونخلقه. أما صادع الواجب أن أتصهر العنف والشدة في أحوال معينة لوحد يعني عندنا شانس مأمور به عنده. إذن تجنب استخدام القوة والشدة في غير محلها هذا المقصود. أما المحل سيندم لكل مقام مقال. إن معاملة الناس بالحدة والخشونة لا وسي يعني الله غالبا من معاملة يعني من قار يتنفر مثلا المعلم يتنفر تروى التلاميذ مثلا بابا يتنفر تروى ماما يتنفر تروى مثلا يتنفر معلم يتنفر الصناع إنه يقني مدو يعني رفقة خمسة أنا سبعة أنا وجارنا ودون يجنسيس النص ترى يعني تنفرون أحد ولاهم إما بالسلوك إنه بالأقوال. إذن اللين والجانب واللطف أن شانس الشدة والقوة أن شانس كل شاد وشانس ونخلط معاملة الناس بالحدة والخشونة دون مسوغ بين دون مسوغ لذلك واللي احتاج من وهدى شمس واللي استاهل قعمه ودون ومو أدكفة سوي ولا وحدي سوي ولا وحدي يقين حد مثلا ترى الله صغطس الله بكري تونا رزوي لروا سغيول تاسي جزيك أقمي الحق استغريد الكرافار جنتنا نصو ضغا خاطي شما مثلا بس الحشيش نايك سنتفسناخ أتني شما رموني مش كدي أدي رسيسين تغطني نغير رسيسين زيلتني يعني يقن شعاني يقن المثال ديق الرب الأسلوب من اللطف بالرفق يتعود على المقصود وجارنا العنف الشدد القصود. وقد يكون من رفق الإنسان ولينه إلا أدي ينفع مدا إلا أدي بدل الجهد يعني في مساعدتهم يتساعد مدا يتعاون مدا وجبر خواطر يجبر الخواطر مدا لم بعد الخواطر يعني إبهام أبسطني يجبر أتنيج أدي يتف إلى قلب ذلك الرجل وتلك المرأة ذلك المجتمع أدي يتف الولنسن بدون استئذان بدون تأشيرة بدون قوة بسلاسة برفق أدي يتف الولنسن بهذا الخلق المحمود. إذن الخلق المحمود بالتيمارو التوسط بين اللين والشدة، لا تكون لينا فتعصر ولا قاسيا شديدا فتكسر، كن بين معناه حسب المواقف حسب الأوقات حسب الظروف. بعد نموشا زندس الغلظة والشدة والقوة أغلب الأحوال يصدر اللطف الرفق اللين والشدة. خطر من تباع البشر الميل إلى الحدة والغضب وتفضيل القسوة والشدة وجار من اللطف الرفق، فلهذا لكان طامر باللين والرفق بشكل لا يعني ينتشر هذا الخلق في المجتمع الطيب الطاهر لوسي يعني يشتد ويقسو بدون تبين يسلي قل الخبر لا خلاص بدون تبين بدون تثبت بدون التفكير في العواقب بتد العقبة بتد النتيجة بتد عادي السودة والعمال والنغوان. إذا كان اللين والرفق من مكارم الأخلاق إلا تزين بابس درجة نطمطط نرتاح وترتاح لها النفوس وتأنس لها القلوب فإن الشدة والغلظة وقسوة القلب من الصفات إلا تنفرنت بنادم تنفرنت جميع الناس وتمقتها الطباع السليمة وسي الطبع السليم ولي قبلنا ولي تريدين ولي تحسسي قل حرج سعاد يخزاني قل حد يطبق ونشدة ونغلطه في معاملته مع الناس. قال يا لطيف ونولي تعيشير مثلا عشر تصعب تقور ميمي خطر لش يسر رفق ولا اللين في معاملته. إذن للرفق واللين آثار إيجابية على الفرد أولا ثم على المجتمع. تجد الخير دي منش تجد تشريك تصور توحديتي منش تعرف بها أش خزر ميد دنيا أدي ضلبال نصنيا إن رفقني دين إحسان دين اللين والعكس بالعكس. إذن للرفق واللين آثار إيجابية على الفرد وعلى المجتمع، هذا يكون تعارف، هذا يكون تآلف، هذا يكون تعاون، هذا يكون تكاتف، ميمي صادي عاد اللين صحبت هذا العكس هذا عاد النفور، كل حد وحدس كل حد يرور كل حد يتقلص تفريوس تقلص تفرس تشاس دهرس. إذن ومن ذلك الشعور بالراحة النفسية وني نغى يعني إيجابيات للفعل الفرد إيجابياتي باب سيحد النية أليف راحة نفسية ملمي صادي عادي يتعامل مدن يتعامل منس يتعامل مدن بهذا الخلق يتراضى في منس يعني يكون راضيا عن نفسه راضيا عن العمل الذي يقوم به وينشر المحبة والمودة بين الناس لأن الخير سيمانس انت ثم المجتمع الفرد والمجتمع. الفرد عند الراحة النفسية التي يشعر بها ضراد غادي راضى في مانس راضى في الفعلس ثم أنشار للمحبة الألفة المودة جامدا ونيخ يعني إيجابيات في المجتمع تأليف القلوب والقضاء على أسباب الخلاف والشحناء. من ما يكون الشحناء الخلاف صادي عاد ونيشتد ونيشتد صادي عاد سنسن ليينين والتوض الخلاف قاع أبتا إقنام ضوض الخلافة دي يمكن من الصح اللي لين رفيق أديرنا ولي يعني ولي تري الإساءة بالإساءة خاطئ يترى الإساءة بالإحسان يدفع بالتي هي أحسن يدفع السيئة معنى بالتي هي أحسن وتأليف القلوب والقضاء على أسباب الخلاف والشحناء قبل وقوعها أنه الحد من استفحالها تقعيا وإنما سلين ذا الرفق تصمقس شدة القوتس يعني أدليانا تونو لون سقاسحين يعني يقن يعني يحقد يودا هذه مكون يتشم ريحتس من بعد بين الرفق واللين إلا يقن حدا لي تجارس بهذا الأسلوب هذه يمكن أطم وقص هي الحدة إما تزول إما تنقص. إذن وسيلة من وسائل الاقتراب يعني أقرب جارولة دول فجارسا فيما يقع بين الناس وعلاج يعني الفوضى الشحنة التدابر إلى تكون جاري مسلما جال الأزواج يمكن بين الزوجين. إذا الزوج مثلا يحمق أن الزوج تحمق أن يقع جان سوء التفاهم أبدا سينسن يعني يشتد أنسينسن خلاص تقيب المصير الفرق زوال هذه الأسرة وفك هذا الميثاق صادع الليل سان سوون نصو أن غانسينسن أبدا سينسن التوضن قاعنا ونخلافه أبدا جنسيسن هذه يكون عادي سهل أزولنا والخلاف ده ونشيتو والبعد عن التأثير والتشدد. إذا صادي غاب الرفق واللين غابا في المعاملات ويسود العنف والخشونة والقسوة يعني لكان رزم تيويرا الفتنة لكان رزم تيويرا التيق الفتنة تتف إلى يعني من أبواب كثيرة تفتح أبواب من العداوة وأبواب من الشحناء والإحقاد وهو مع مد الأباعد فقط بل حتى مع الأقارب بابا مع طرواس نغارة مع باباس مع مماس مع يتماس مع تستماس مع الأعمام العمات والأخوال والخالات الآخرة. عند غياب الرفق واللين في المعاملات وفي السلوك وفي الأقوال والأفعال هذه يمكن أن يكون سبب منشار الأحقاد بين الأقارب وغير بين الأباعد حتى بين الأقارب الوالدين الطروان الأعمام الأخوات الطروان إلى آخره. وكذلك سغادي غاب الرفق واللين عن المعاملات هذه يمكن أن يكون من أسباب انحراف الشباب هذا يمكن سبب لانحراف الشباب في مجتمع أي مجتمع وارتكاب الجرائم للقلق الالتزام القواعد الشرع والأنظمة الاجتماعية تعد تمرد في الأعراف تمرد في تعشيرتس تمرد في القيم الاجتماعية هذا يمكن السبب هو غياب الرفق واللين في المعاملة يزلق نقاش كتغلطت بشكل التعالج بحكمة برفق ولين التعالج بشدة وغلظة هذه يكون هذه ينكر أن هذه يعني هذه يمقت هذه مقت يعني هذه عاد هذه كره أو المجتمع هذه على يتمرد على الأعراف أسلغن شباب يتمردون على أعراف البلدة في لباسهم تحفيف تنسن سواء ذكور نائنات أو تمردوا ميمي يسد هذا يمكن خطر الخطاب إلا أنت الدارت نقطة مجيدة نقطة عشير العرس نقلون شام واللي يجر بلين وبلطف وبرفق يجر بغلظة وبقوة وبقساوة المعاملة المباشرة مع أحد مع أي شاب ساعات تفدي شاب مثلا مدمن خمر مدمن دخان مدمن ديكيات أقيم تسول مثلا تبحث بتا السبب أقيم تشكيتي ما يمكن السبب سوء المعاملة أن سوء الرفق يعني عدم الرفق أن عدم اللين في معاملة معه إما في الميراث مثلا في الميراث يتوبيس حقس مثلا أن في معالم علمس بيشس العرقس مثلا انه يعني المعايك يعني تعامل سيكت معاملة قاسية مثلا انشق المثال برك اني لندوران السنو لندوران بشكة جمعا تبرعات تبرعات التعليم بشكة يعني ان شاء الله التعليم هذه داوم ياك بعدين رجاز الله قد عنا بدي قبل غفصا نجي لوقات نسن نجي لعمال نسن نجي نسن نسن سدنان نسلنا نسافرون لن تجرون هذه يمكن يقن سيسن ساونين النوال يمكن أولي قال عني تهما يقل حوشاد لميت البرك يمكن يقل حد يعني يتلفظ بقساوة هميت الليم ديما شتما موني ديما تقصن ديما مثلا تظلم تامور أولو هل الذي ينفع هل تسمى دي كمالي توي تش عشاش وش عشرين نايتوش عشاش وش ثلاثين أبدا هذه يمكن يكون العكس هذه يمكن العكس ديما الرفق واللين عندني الأسلوب الأمثل الذي يجب أن نغلبه على أسلوب العنف وأسلوب الغلظة والقساوة في المعاملة وفي السلوك في جميع المجالات مش هيجي المثال خطر لها حي ما ولا يتجور هل يمكن يقن حد إلا يعني ساعز دياز فلان وما يمد والو ما يمدش ولا ماشي نادي زال طامورت ماشي نادي زال طامورت أما ساعد يقول هذا يتزال بالدنج ساعد يتزال بالدنج ساعد يتزال طامورت يتزال طامورت مع فلان يتزال بالدنج مع إيد فلان إيد مثلا كمثال سقته بشكل كان غنفهم ده قربنا المعنى المعاملة بالرفق واللين إلا أنفع وأجدى تود الفائدة التجارة نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وللدرس بقية لقيم دي جمسي إن شاء الله نكمل في الحصة المقبلة بإذن الله نسأل الله القبول منا ومنكم وندعو الله تعالى في هذا المقام وفي هذا المسجد إلى رب سبحانه وتعالى أذ ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ينصر أهل غزة وأهل غزة وفلسطين على أعدائهم اليهود وأن يطهر القدس من رجس اليهود وبراثين اليهود وأن يزلزل أقدامهم وأن يعين المسلمين والمجاهدين بجنود لم يعني لا نراها لأن الله تعالى قدير إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وإذا أراد شيئا يقول له زل فيزول رب سبحانه وتعالى مهيمن معنى كل شيء ففوس كل شيء بأمره كن فيكون زل فيزول إذا نسأل الله إلا أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم ويا رب فإنهم لا يعجزونك فكن مع المسلمين وأيدهم بنصرك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.